قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه الكلمات قالها النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن أبي سلمة في مناسبة، وهي أن عمر كان صغيرا وكان يأكل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في صحفة كانت أمامهم، وكانت يده تطيش في الصحفة، كانت يده تطيش في الصحفة، يعني يأخذ من الطعام الذي أمامه ويأخذ أيضا يمد يده إلى الطعام الذي ليس أمامه وإنما أمام من هو مقابله، فيده تطيش في الصحفة تأخذ من هنا ومن هنا مما يليه ومن الجزء البعيد عنه ومن وسطها. وهذا يحدث كثيرا في الأطفال والصغار، إذا لم يوجهوا ولم تبين لهم السنة تجد يده تطيش في الصحفة، مرة يأكل من الذي يليه ومرة تمتد يده ويأكل من مكان الذي أمامه أو من مكان الذي جواره، فتتنقل يده في الصحفة لا يأكل من مكان واحد وهو المكان الذي يليه. هذا يكثر في الصغار إذا لم يوجهوا للسنة. وهذا الحديث فيه سنة توجيه الصغار وحسن تربيتهم وتنبيههم للآداب التي ينبغي أن ينشأوا عليها وأن يتحلوا بها منذ الصغر، وأيضا فيه توجيه الصغير باللطف والكلمة الطيبة لا بالعنف والقسوة والزجر العنيف، وإنما يوجه بالكلمة الطيبة وبالكلام الطيب. ولهذا لما طاشت يد عمر راوي هذا الحديث رضي الله عنه لما طاشت في الصحفة وجهه النبي صلى الله عليه وسلم بلطف، قال: يا بني يا بني، وهذه كلمة تحنن وتودد وتلطف، يا بني، ويتفتح القلب، بخلاف ما إذا قال الإنسان لمن أراد أن ينبهه من الصغار قال كلمة فيها شيء من الجفوة أو الفظاظة فإنها تنفر الصغير وتغلق قلبه ولا تهيئ نفسه للإجابة. فالسنة أن يربى الصغار باللطف وباللين وبالكلمة الطيبة والبعد عن القسوة والفظاظة، القسوة والفظاظة تنفر الكبار فضلا عن الصغار. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وربما بعض الآباء لقسوته وشدته وعنفه مع أولاده يكبر أولاده قد نفروا منه، ونفورهم منه كان سببه تعامله معهم. والواجب هو هذا اللين الذي نراه في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه السماحة المباركة العظيمة التي يتحلى بها قدوتنا صلى الله عليه وسلم. يده تطيش في الصحفة، وأنت وأي شخص آخر طيشان اليد في الصحفة يؤذيك، سواء كان من ابنك أو من أبناء الناس، عندما ترى يد الصغير مرة تأخذ من الذي أمامه ومرة تمتد للذي أمامك ومرة تمتد للآخرين، هذا منظر يؤذيك. لكن كونه يؤذيك لا يجعلك تعامله معاملة غليظة أو معاملة شديدة، بل تصبر وتعامله باللين حتى يتأدب، وثق تماما أنك إذا لنت معه وخاطبته بهذا الخطاب الجميل الذي خاطب به النبي عليه الصلاة والسلام عمر، سيستفيد فائدة عظيمة لا يستفيدها منك لو أنك عملته بشدة، لا يستفيدها منك عندما تعامله بالشدة. ولهذا كما أن المسلم يتعلم من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام العبادة والطاعة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، كذلك يجب أن نتعلم الأدب والخلق الذي كان يتحلى به نبينا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه، وقد امتدحه الله وأثنى عليه في القرآن بكمال خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أعطاه صلوات الله وسلامه عليه هذه الكلمات الثلاث، أعطاه هذه الكلمات الثلاث ووجهه إليها بهذا التوجيه اللطيف. قال: سم الله، أي ابدأ طعامك بالتسمية، ابدأ طعامك بالتسمية قائلا بسم الله. أول ما تبدأ تضع يدك في الطعام تقول بسم الله، والباء في البسملة هنا باء الاستعانة، أي أبدأ طعامي مستعينا بالله، متبركا ومتيمنا بذكر اسمه تبارك وتعالى. وفي هذه التسمية فوائد عظيمة، من ضمنها طرد الشيطان كما سيأتي بيانه، طرد الشيطان وإبعاده. وإلا فإن الإنسان إذا لم يسمي على طعامه، قال الشيطان لإخوانه: أدركتم الطعام، قال الشيطان لإخوانه: أدركتم الطعام. كما أن الإنسان إذا دخل بيته ولم يسمي، قال الشيطان لإخوانه: أدركتم المبيت. فالتسمية تطرد الشيطان ولا تمكنه من مشاركة الإنسان في طعامه. وفي القرآن قال الله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال بعض المفسرين لهذه الآية لقول إن عبادي، قال: إن من يسمي عند الطعام، وهذا من العبادة لله تبارك وتعالى الطاردة للشيطان التي لا يكون بها للشيطان على الإنسان سلطان، ولا يتمكن من المشاركة للإنسان في طعامه وشرابه. فالتسمية تطرد الشيطان، وأيضا تجلب البركة للإنسان في طعامه، يأكل القليل فيبارك له فيه وينتفع بدنه ويستفيد منه وتترتب عليها البركة. قال: سم الله وكل مما يليك، وكل بيمينك، سم الله وكل بيمينك، أي تمد يدك اليمنى للطعام وترفعها إلى فيك، أما اليسرى فلا، كل بيمينك. وهذا فيه أن اليمين تستعمل في الأشياء الشريفة والأشياء الطيبة، تستعمل للمصافحة وللأخذ والعطاء ومد الأشياء وتناول الطعام وتناول الشراب. كان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن، يحب التيامن في أموره كلها، إلا إذا كان الأمر من الأمور المستقدرة والأمور المستقبحة فيكون له، تكون له الشمال. قال عليه الصلاة والسلام: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه. فاليمين للأشياء للطيبات وللأشياء الجميلة، الأشياء الحسنة، والمستقدر تكون له الشمال. فكان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن، يحب التيامن. ومن ذلكم عندما يطعم الإنسان يتناول طعامه بيمينه. وهنا أنبه على مسألة يكثر الخطأ فيها عند تناول الطعام، عندما يريد الإنسان أن يأكل ويشرب في آن واحد، يعني عنده طعام وعنده كأس الماء أو كأس العصير أو كأس اللبن، فتجد كثير من الناس يتهاون في هذا الموضع فيأكل بيده ويشرب بشماله، وهذا لا يجوز. لا يجوز لك أن تشرب بشمالك، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن أكل أو شرب بشماله كل بيمينك، فقال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، فما رفعها إلى فيه. وهذه عادة سيئة جدا اعتاد عليها كثير من الناس، وخاصة الوجبة العصرية التي هي قطعة من الخبز في يده في شيء فيها شيء من الجبن أو نحوه، وفي يده علبة العصير في اليسار، ويأكل بيمينه ويشرب بشماله، وربما أيضا يزيد على هذا يمشي في الطريق ويأكل بهذه الطريقة، وهذا كله خطأ وأمور ليست نابعة من الإسلام وتعاليمه، وإنما نابعة من محاكاة الناس للغرب والتشبه بهم في عاداتهم. المسلم يأكل بيده اليمنى ويسمي، وليست اليد اليسرى تستعمل لا للطعام ولا للشراب. وإذا كان يريد أن يأكل ويشرب، إذا فرغ من الأكل مد اليمنى للشراب وشرب، ولا يشرب بشماله. قال وكل بيمينك وكل مما يليك، أي كل من الطعام الذي يليك، كل من الطعام الذي يليك. إذا كان يؤكل من صحفة فلا يمد يده إلى مواضع الآخرين، وإنما يأكل من موضعه، وهو الموضع الذي قدامه، الموضع الذي يليه. قال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه التوجيهات السمحة والبيان الكريم من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي بهذا الأسلوب الرفيق، يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وما زجره وما نهره وما اكفهر في وجهه وما أظهر غضبا عليه، وإنما ترفق به وبين له بهذا الأسلوب. أي أثر كان لهذه التوجيهات على هذا الصحابي؟ بين ذلك هو، قال فما زالت تلك طعمتي بعده، منذ قال لي النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات ما زالت هذه طعمتي، يعني لا أطعم إلا بهذه الطريقة، أسمي وآكل بيميني وآكل مما يليني. نعم. الآن بعض الآباء إذا رأى ابنه يفعل هذه الطريقة أو يرى ابن غيره يقول كسر الله يدك، أو الله يكسر يدك، أو اكسر يدك، أو عبارات من هذا القبيل، عنف وشدة وقسوة على الصغار، وهم صغار يجهلون، يحتاجون إلى من يترفق بهم ويتلطف بهم ويعلمهم باللطف واللين. نعم.